بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج الإمام مسلم وأحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. هذا الحديث فيه قوله: إذا أعطى الله أحدكم خيرا، وكلمة خير نكرة في سياق الشرط تفيد العموم كما هو معلوم في الأصول، وحينئذ يكون هذا الخير عاما لكل خير أعطيه الإنسان، سواء كان هذا الخير دينيا أو كان الخير دنيويا. فإذا أعطى الله عز وجل العبد خيرا فليبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه ينتفع بذلك الخير الذي رزقه الله عز وجل، لا يكون صفر اليدين من عطاء الله وفضله وجوده وكرمه الذي من به عليه، ثم ليبدأ بعد نفسه بأهل بيته، ثم الأقرب فالأقرب. ما يذهب الإنسان قد أعطاه الله عز وجل الخير ويذهب يشرق به ويغرب وأهل بيته صفر اليدين منه، هم الذين ينظرون إليك في مدخلك ومخرجك وذهابك ورجوعك، يترددون عليك وعلى بيتك بأنفسهم ومن معهم، وينظرون إليك بعين واسعة، فحينئذ هم أحق بهذا من ذلك البعيد. ثم لو حصل للإنسان شيء فهؤلاء هم عصبته وهم سنده بعد الله عز وجل، فلا يكون الإنسان كما قيل: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاش الحيس يدعى جندب. فلا يبقى الإنسان إلا المكاره، أما المنافع لغيره. لا يبقى الإنسان يكون قريبه لا يعرفه إلا في الشدة وعند البلاء، وإذا احتاج إليه، وإذا كان عنده خير أعطاه لغيره. لا يكون قريبك هذا حاله كما قيل: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاش الحيس يدعى جندب. يعني إذا كان هناك طعام وأكل وشرب يدعى واحد آخر، وإذا كانت كريهة قالوا: تعال يا فلان. وكما قال عنترة ابن شداد: قال: ينادونني في السلم يا ابن زبيبة، وعند اصطلام الجيش يا ابن الأطايب. يعيرونه في وقت السراء، في وقت الرخاء يقولون له: يا ابن زبيبة أمك حبشية. وعند اشتداد الحرب وعند النزال وعند أن يحتاج إلى الرجال ومنازعة الأبطال، فيعلمون قدره وفضله ويعلمون بطولته، فيقولون له: يا ابن الأطايب. أين ابن الأطايب من ابن زبيبة؟ فهو يشكو هذا الحال ويقول: ينادونني في السلم يا ابن زبيبة، وعند اصطلام الجيش أو عند اصطلام الحرب يا ابن الأطايب. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. تبدأ بنفسك ماذا؟ تأكل، تشرب، تلبس، تتمتع بنعمة الله عز وجل عليك. ما يكون الإنسان حاله وقد وسع الله عليه كحال الفقير، لأن البخيل، العلماء يقولون: البخل فقر مقرون بسوء ظن. البخل فقر لكنه مقرون بسوء ظن. إنسان بخيل، ما الفرق بين البخيل الذي عنده أموال طائلة وبين الفقير الآخر؟ كلهم ما يأكل ولا يشرب ولا يلبس، ويظهر عليه الفاقة الشديدة، لكن هذا في الواقع غني وقد أعطاه الله عز وجل وسع عليه، وحاله كحال الآخر، إلا أن هذا البخيل يسيء الظن بالله، يقول أنا لو أنفقت من أين لي غدا، من أين لي بعد غدا، من الذي رزقك اليوم يرزقك غدا وبعد غدا، الذي رزقك في حال الرخاء يرزقك في حال الشدة، والذي أعطاك وأنت بين أهلك يعطيك وأنت بعيد منهم. فالأرزاق بيد الله والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ولذلك لا يكون الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل ووسع عليه فيبخل على نفسه. ربما بعض الناس يمرض ما يتداوى لنفسه، ما يتداوى لنفسه بخلا، يحتاج إلى الطعام والشراب، ينظر إلى أيدي الناس ولا يأكل وقد وسع الله عليه. طيب إذن ماذا تنتفع بالمال إذا كنت تظهر صحتك وعافيتك ووقتك وليلك ونهارك من أجل جمعه ولا تنتفع به؟ لا يخفى على الجميع الحديث، حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فائر الرأس، شعره مشتت هنا وهناك وعلى رفة هيئة، على هيئة رفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ابن أنت؟ يعني صاحب جمال، أعطاك الله إبل، وكانت الإبل في الزمن الأول أنفس أموال العرب، من عنده إبل فهو الغني الكبير في قومه. أرب إبل أنت؟ قال نعم. قال أرب غنم أنت؟ قال نعم. قال فإن الله إذا أنعم على عبده يحب أن يرى نعمته عليه. وفي رواية أخرى قال له: من أي المال أعطاك الله؟ قال: من كل المال قد أعطاني يا رسول الله. قال: فلتظهر أو فلتظهر آثر نعمة الله عليك. فالإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه فليرى أثر ذلك عليه في مطعمه، في مشربه، في ملبسه ونحو ذلك، فإن هذا من شكر الله. التحدث بنعمة الله من شكرها، وكتمانها من كفرها. بعض الناس يقول لك: لا، أنا لو أقول للناس أو أظهر للناس ألبس ملابس طيبة وأكل شيئا طيبا ربما الناس قالوا عندهم. طيب فليقول عندهم، وليقول عندهم، إيش يعني إذا قالوا معك؟ يعني تحب أن يقول الناس أنك فقير، ويقول الناس أنك معدم وأنك مسكين وأنك ما عندك، تجحد نعمة الله عليك؟ أنعم الله عز وجل عليك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فخزائن الله ملأ ويمينه سحاء لا تغيضها نفقة أنا الليل وأطراف النهار. فإذا أنعم الله عز وجل عليك فليرى آثر نعمة الله عز وجل عليك. البعض من طلبة العلم، وهذا قليل وغيرهم كثير، ربما دائما يقول لك: ما عندي، أنا حالتي متعبة، أنا كذا أنا كذا، والبلاء وكلب المنطق، يبتليه الله عز وجل ويكون كذلك، ما عندي فيجعله الله ما عنده، وأنا علي ويجعل الله عليه، وأنا في ضيق ويجعله الله تعالى في ضيق، فأنا في قلة ويجعله الله في قلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض البؤس والتباؤس. الله عز وجل يبغض البؤس والتباؤس، ما يظهر الإنسان لو كان عليه بؤس يبقى بئيسا، فيتفائل الإنسان ويحسن الظن بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كما سبق خزائنه ملأ. فهنا في هذا الحديث يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا، الخير هذا عام، خيرا دينيا أو دنيويا، فليبدأ بنفسه، ينفق على نفسه، يأكل ويشرب، يتمتع بما أحل الله عز وجل له. فإن نفقة الإنسان إذا أراد الإنسان يتصدق فليتصدق على نفسه وعلى أهل بيته وعلى الأقرب فالأقرب ثم الأبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم أنفقته على نفسك، ودرهم أنفقته على عيالك، ودرهم أنفقته على فقير، أعظمها عند الله عز وجل الذي أنفقته على نفسك، ثم يلي الذي أنفقته على أولاد. طيب لو أن الإنسان احتاج أن يأكل، تعلقت نفسه بشيء من الفاكهة، اشتري وكل، صدق منك على نفسك. احتاج أولادك إلى شيء من ذلك، اشتري لهم، اشتري له، ستموت ويتمتع بالمال غيره، ستموت ويتمتع بهذا المال غيره. فأنت تجمع وعليك الحساب وغيرك يأتي ويتمتع به بعد ذلك. وأنت ما لك إلا البؤس وما لك إلا التباؤس وما لك إلا الحرمان، وربما عياذا بالله يكون حرمان في الدنيا وحرمان يوم القيامة. لا يجمع الإنسان على نفسه البؤس والتباؤس ويجمع على نفسه الهم والغم سوء الظن بالله عز وجل. فإذا أنعم الله عز وجل عليك فليرى أثر ذلك على نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحاكم وعند البيهقي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وإن كان بعيرا فليأخذ بذروة سنامه. هذا الحديث فيه تنبيه عظيم للناس من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أفاد أحدكم امرأة، يعني إذا تزوج، حدث له أن تزوج امرأة أو خادما أو دابة. يدخل في الدابة الآن موتور، سيارة، باص، أي شيء من عرض الدنيا يدخل في هذا. قال: فليأخذ بناصيته وليدعو بالبركة. زوجت امرأة، يأخذ بناصيتها ويقول: اللهم بارك لي فيها، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. وهكذا أيضا لو فرض أنه اشترى سيارة، يضع يده عليها ويقول: اللهم بارك لي فيها، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما صنعت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. لو اشترى ثورا أو اشترى شاة أو بعيرا وضع يده عليه وقال: اللهم بارك لي فيه، اللهم إني أسألك خيره وخير ما كان له، وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه، وما أشبه ذلك، فيدعو بالبركة. كم من أشياء إن دعوت بالبركة رزقك الله عز وجل بركة ذلك الشيء. كم من أشياء تكون منزوعة البركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين. كيف تكون بيوت للشياطين وإبل للشياطين؟ بيوت لا ترك، بيوت لا تسكن، ودواب لا تركب. كم من الناس يبني بيتا وترك البيت بعد ما بناه بالملايين الملينة، وذهب أمريكا ولا أوروبا وغيرها، وجاء بحارس يعطيه غرفة بالحوش يقفل البيت، يبقى هذا البيت مأوى ومسرح للشياطين. وكم من إنسان يشتري سيارة وتركها ولا يركبها، تكون للشياطين، تكون للشياطين، يسرحون يمرحون عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، مراكب لا تركب ومساكن لا تسكن، ستكون للشياطين ولا محالة، ستكون للشياطين ولا محالة. فالإنسان إذا استغنى عن داره أجره أو أعطاه لغيره يسكن فيه وينتفع به، يهب له منافعه، اسكن فيه فلان لمدة شهر سنة أكثر أقل، أو على الأقل يؤجره وينتفع بأجرته، وينتفع بأجرته. أما أن يبقى مقفلا مغلقا لا يكون إلا مرتعا للشياطين، يأتي بعد ذلك ربما قال: أسمع أصوات، أسمع كذا، لأنه هجر قبل ذلك، لأنه ترك مهجورا فعشعشت فيه الشياطين وبقيت فيه بعد ذلك. فبعد ذلك أنت تريد إخراجه وهم يريدون إخراجه، أنت تريد أن تستقر وهم يريدون أن يستقرون، وربما قالوا بلسان الحال: نحن قبلك، أين أنت؟ نحن قد جلسنا فيه كذا وكذا، أنت غبت، أنت تركته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون بيوت للشياطين وإبن للشياطين. فالإنسان يحرص، إذا أعطاك الله عز وجل شيئا انتفع به، إذا أعطاك الله عز وجل شيئا ادعو بالبركة، ادعو بالبركة، اللهم بارك لي في هذا الشيء الفلاني، واللهم إني أسألك خيره وأعوذ بك من شره وما أشبه ذلك. فيكفيك الله عز وجل الشرور وغوائل شياطين الجن والإنس، فإن الإنسان لا يدري بعدوه، والله تعالى يقول والله يعلم أعداءكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله يعلم، والله يعلم أعداءكم. أنت لا تدري، بعض الناس يتظاهر لك بأنه الصديق الحميم وهو العدو اللدود، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، فيكون في قلبه ما في قلبه وفي لسانه ما في لسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من أمور، قال اللهم إني أعوذ بك من خل ماكر عينه ترعاني، عينه تراني وقلبه لا يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها، وإن رأى سيئة أذاعها. هذا الخل الماكر الذي عينه تراني وقلبه لا يرعاني، ينظر إليك بعينه لكن في قلبه ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إن رأى حسنة دفنها وكأنه ما سمع ولا رأى ولا علم، وإن رأى سيئة أشاعها وأذاعها وتحدث بها وتكلم بها هنا وهناك. وربما يأتي بعض الناس هو يريد أن يروج بعض الكلام عند آخرين، وما يريد أن يقال إن الذي قال فلان أو تكلم فلان، يذهب كالمتظلم، يذهب كالمعرف، يذهب كالمثني، وهو ما يريد إلا أن يروج شيئا معينا، يذهب ويثني، فكيف فلان قال الحمد لله يعني طيب أو كذا، ويدخل بعد ذلك في أشياء يجعل له أي مبرر من أجل أن يشفي ما في نفسه. قال وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه. ما يكون الإنسان فضوليا، يأتي يدخل إلى بيت إنسان، أيوة هذه الساعة منين؟ كم اشتريت؟ كم لامعة؟ نظر في الفراش، وهذا منين؟ وبكم هو؟ غالي ولا رخيص؟ أعطاه طعام، أيوة ما أحسن هذا، كيف تعملوا؟ منين لكم؟ كم اشتريتم؟ وين يبيعوا؟ أعطاه طعام، كيف تصلحوا؟ من أين؟ بكم هو؟ كم يكلف يعني كم؟ كم يطلع مثل هذا؟ فما عليك يعني، هو أعطاك يعني من أجل أن تكون علي رقيب حسيب، أعطاك طعاما كل، سقاك شرابا اشرب ولا عليك. لكن يكون أحيانا بين إنسان وبين آخر نوع من الألفة والمباسطة والمودة والقرب فيسقط مثل هذا، كما قيل إذا قويت المودة سقطت شروط الأدب، إذا قويت المودة سقطت شروط الأدب، فيحصل بعد ذلك مع المودة الشديدة أحيانا الإنسان يتحفظ من بعض الذي يكون أقرب ما يكون إلى قلبه، أقرب ما يكون إلى نفسه، قد يتكلم معه بما لا يتكلم مع غيره، قد يباسطه بما لا يباسط غيره، قد يتوسع معه ما لا يتوسع مع غيره، قد يسأل أحدهم آخر مثل هذه الأسئلة وغيرها ولا يجد في ذلك في نفسه حرجا من مثل هذا. لكن الشخص الذي تجده متحفظ، كلما سألت كلما جاء بجواب مجمل، يعني يقول لك الساعة هذه بكم؟ مش غالي، تعلمت البدو، البدو تقول له يعني كم باب إلى المكان الفلاني؟ قال قريب. تقول له طيب يعني كم؟ مش بعيد. طيب يعني ما خرجنا على طريق قريب مش بعيد، كيف يعني؟ فيعني طيب باقي كثير، باتصل باتصل، سر سر وانت باتصل. فالمهم، فإذا رأيت الشخص يتحفظ أو يأتي بالجواب المجمل، دع عنك التفاصيل، ما عليك من التفاصيل، لا تكون فضوليا فتستثقل، يستثقله الشخص بعد هذا. فسؤال أول، سؤال ثاني، وإذا شعرت أن أسئلتك أو أن كلامك ثقيل اسكت، اترك مثل هذا، لا دخل في بعض الأشياء التي ربما يكون فيها إحراج لغيرك وإحراج لنفسك أيضا. ومن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. فإذا وجدت أنك سألت سؤالا وجدت تهربا أو تلكؤا أو جوابا مجملا خلاص يكفي السؤال الأول هذا، احتفظ بالثاني، لا تسأل، لا تسأل، لا تدخل في مثل هذا. فعليك بخاصة نفسك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. شيخ الألباني يحسنه كحديث، وغيرهم من أهل العلم يضعفه، ولو لم يكن إلا حكم. من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعني. الشيء الذي لا يعنيك لا تدخل فيه، لا تتدخل فيما لا يعني. ولا يعني هذا أنك لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، هذا باب آخر. لكن الشيء الذي لا يعنيك مثل هذا لا تدخل فيه، ولا تسأل، لا تسأل عن مثل هذا. طيب، قال: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه. وهذا يعني ليس كمدح الشيء، ما شاء الله يعني طعام طيب، شراب طيب، فما شاء الله هذا شيء جيد. ففرق بين هذا وبين يعني بكم ومن أين، يعني تشعره أنك تريد منه وكأنك تطلب منه، لكن بطريق آخر، لكن بطريق آخر. مثل جاء طيبة وطيب، ما أحسن هذا الطيب، وين يبيع واشتري جدره؟ من أي قلة فرد؟ ويعطيك بدون طيب نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدنيا أو إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس، في رواية بطيب نفس، بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال: وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها وليخبر بها، وإن رأى الرؤيا القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها. لأن الرؤيا كما في الحديث على جناح طائر، إذا عبرت وقعت. الرؤيا على جناح طائر إذا عبرت وقعت. وفي الحديث: من رأى منكم رؤيا فلا يقصها إلا على عالم أو ناصح، إلا على عالم أو ناصح. في بعض الأحاديث: إذا رأى أحدكم الرؤيا فلا يخبر بها إلا من يحب، لئلا يدخل في ذلك الحسد وغير ذلك. لا يخفى على الجميع قصة يوسف لما قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ما قال: لا تقص الرؤيا على أعدائك، على الأخ، على أخيك، لأبيك وأمك فيكيد لك. وصفية أم المؤمنين، صفية بنت حيي رضي الله عنها، كانت زوجة لأحد أشراف اليهود، ورأت رؤيا وهي زوجة له، رأت رؤيا أن القمر نزلت من السماء وجلست في حجره، قامت تقصها على زوجها فلطمها لطمة أثرت عليها مدة، فقال لها: تريدي أن تنكحي ملك العرب؟ يعني كان عنده علم بالرؤية، فسرها أنها تريد أن تزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما قال رسول الله ملك العرب لأنه لا يؤمن به. فبالفعل لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير كان زوجها من جملة القتلى، وأبوها كذلك وأخوها كذلك، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها، وأخبرته بخبر تلك الرؤيا بعده، وأخبرته بخبر تلك الرؤيا بعده. الإنسان في الغالب يرى في المنام ما يرى، بعضها تهاويل من الشيطان، يلعب عليه الشيطان ويرى أشياء مخيفة ومزعجة لا يلتفت إليها. وأحيانا تكون الرؤيا أضغاث أحلام، يعني رؤيا لا يمكن في الواقع هذه الأحداث أن تتم، جزء منها في بلاد وجزء في بلاد أخرى، واجتماع أشياء لا يمكن أن تجتمع في الواقع، وأحداث لا يمكن في الواقع أن تكون، هذه لا تخف منها ولا تلفت إليها، سواء كانت مفرحة ولا مزعجة ما يتأتى أبدا، فيكون أحداثها غير مترابطة، أحداث تلك الرؤية غير مترابطة. ويرى أحيانا الإنسان الرؤية كفلق الصبح، أحداثها مسلسلة مرتبة واقعة، يستيقظ من النوم وهو ذاكر لا كأنه يراها، هذه إما بشارة أو نذارة فلك أو عليك. فإذا رأى الإنسان رؤيا فيما يحب فلا يخبر بها إلا من يحب، وليحمد الله عز وجل، فإن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، ولم يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، يرى الإنسان لنفسه رؤيا صالحة أو يرى لغيره رؤيا صالحة. فإذا رأيت لغيرك رؤيا طيبة بشره بها، أخبره بها. نعم الرؤيا ليست وحي، قد انقطع الوحي، لكنها من المبشرات، لكنها من المبشرات وتؤول بحسبها. فإن رأى الإنسان لنفسه رؤيا فلا يقصها إلا على من يحب، ولا يقصها إلا على عالم أو ناصح. وإذا رأى الإنسان ما يكره فالعلاج النبوي قد أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت ما تكره لا تعبره، لا تفسره أنت لنفسك، لا تفسره ولا تقول أنا رأيت كذا وكذا وكذا، الظاهر أنه سيقع كذا وكذا، لا تتحدث بها، استعذ بالله من شرها، وانفض عن يسارك ثلاثا إذا قمت من النوم، وانقلب على الشق الآخر، ولا تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك، كما في الحديث قال إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها، رأى رؤيا حسنة قال هذا كذا فسر نفسه، أو يطلب من غيره ممن عنده علم بالتعبير أن يفسر. فإذا كان عند الإنسان معرفة يقول نعم أنا متأكد أن هذه الشيء الفلاني، هذا الأمر الفلاني سيحصل، الخير الفلاني ستندفع، المصيبة الفلانية سينجري، الغم الفلاني سترتفع، الكوبة الفلانية، فسرها نفسك رؤيا حسنة رؤيا صالحة في نفسك في أهلك في أولادك. قال إذا رأى أحدكم الرؤيا حسنة فليفسرها وليخبر بها، تحدث بها، لكن إياك أن تحدث عدوا أو مبغضا، لا تحدث إلا محبا أو عالما أو ناصحا بما رأيت. قال وإذا رأى الرؤيا القبيحة فلا يفسرها، لا تقل أنا أخاف أن الظاهر سيكون كذا، ربما كان، لأن هذا تعبير لها، والرؤيا على جناح طائر إذا عبرت وقعت، لا تعبرها. وإذا جاءك إنسان برؤيا سوء وقال لك أنا رأيت كذا وكذا ما رأيك، قل له استعذ بالله من شره، لا تعبرها له، إذا كانت رؤيا شر لا تعبرها له، وانصحه ألا يتكلم بها وألا يخبر بها أحد. أحيانا بعض الناس يرى رؤيا يظنها خيره شر، والرؤيا كما مر بنا مرارا قد تعبر ويختلف التعبير باختلاف الرأي، يعني مثلا لو رأى الإنسان في المنام أنه عريان، هذه تعبر بخير وتعبر بشر. لو أن إنسان سيء بعيد عن المساجد، بعيد عن الصلاة، بعيد عن الخير، ورأى في المنام أنه عريان، هذا يعبر له أنه فضيح، كونه عريان فضيح أو عريان من الخير. وإذا رأى الإنسان الصالح أو رأيت لإنسان صالح أنه عريان، أنه عريان فهو عري من الذنوب، فهو خلو وتجرد من الذنوب والآثام، تعبر له بالتعبير الحسن. جاء رجلان كما يعني لا يخفى إلى ابن سيرين، أحدهما قال رأيت في المنام أني أؤذن، قال له ستحج هذا العام. جاء ثاني قال له رأيت في المنام أني أؤذن، قال له ستسرق وتقطع يدك، قال له من حضر كيف هذا عبرت له، كلهم رأى أنه يؤذن، واحد يسرق تقطع يده والثاني يحج، وبالفعل الأول واحد قطعت يده والثاني حج، فقال الأول من الصالحين، والله تعالى يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الثاني رجل شرير سيء يسرق قال الله عز وجل: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فعبرها لهذا بتعبير ولهذا بتعبير، فيختلف التعبير من شخص آخر. والرؤى عبارة عن رموز، الأطعمة رموز، الليل رمز، النهار رمز، الماء رمز، الطيران في الهواء رمز، السقوط رمز، أصابع اليد، الأسنان، العين، الذهب، الشمس، القمر، كلها رموز يعرفها من عنده تعبير أو من عنده معرفة لتعبير الرؤيا، من عنده معرفة لتعبير الرؤيا. والمهم أنها قد تكون خيرا وقد تكون شرا، قد تكون خيرا وقد تكون شرا. وعلى كل حال الغالب أن الماء والمطر، بالذات المطر الذي هو غير مخيف ولا يصحبه رعود ولا صواعق ولا جارف ولا يهدم، هذا خير، المطر خير حتى لو كان كثيرا فهو أعظم خير، فرؤيته في المنام. لكن مطر مع سيول جارفة مع يهدم ويغرق هذا شر، النار رؤيتها في المنام شر، الثعابين والحيات والكلاب رؤيتها في المنام شر، والعقارب وغيرها أعداء وغير ذلك. وهكذا أيضا يعني بعض الرؤى، إنسان يرى أنه غرق في بحر ربما يغرق في فتنة، يدخل في فتنة ويغرق فيها. ولكن اللبن، العسل، التمر، قراءة القرآن في المنام، قراءة القرآن والبكاء مع القراءة، كل هذا يعبر بخير للرأي. الثياب السابغة الجميلة ولو كانت حتى مسبلة إلى الأرض فإنها رؤيا خير وتعبر بالدين. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر: إني رأيت أن علي ثوبا أجر، يعني مسبل، فقال: ذاك الدين، الظفر وطوله من الظفر، الظفر من الظفر. فبعض الرؤى قد تعبر من لفظها وبعض الكلمات التي فيها، وبعضها تكون رموز بحسبها. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها، يعني يعبرها لنفسه إذا كان يمكن التعبير لنفسه أو يتصور أن معناها مقارب لما في ذهنه فليفسرها. قال: وليخبر بها، وإن رأى الرؤيا القبيحة فلا يفسرها ولا يخبر بها. قال: وأخرج أحمد والبخاري والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها، يعني رؤيا صالحة رؤيا خير، قال: فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. اللهم لك الحمد، يصبح الصباح يحمد الله أن رأى تلك الرؤيا، هذه نعمة وبشارة تستحق أن يحمد الله وأن يشكره عليها. قال: وليحدث بها، لكن إياك أن تحدث بها عدوا أو حاسدا أو حاقدا أو كاشحا. قال: وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. مفهوم الكلام أنه إن حدث بها ربما تضر وأضرت به. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أيضا أحمد والبخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد، لا لقريب ولا لبعيد، فإنها لا تضره. قال: وأخرج مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة، وليتعوذ وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. إذا رأيت ما تكره ينفذ عن يساره ثلاثة، وليس المقصود عن البصاق الشديد، إنما ينفذ ثلاثة عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. وإذا كان على شقه الأيسر يتحول إلى الأيمن، أو الأيمن يتحول إلى الأيسر، ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. قال رحمه الله تعالى: وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلا، كان شكر تلك النعمة. إذا رأيت مبتلى، يعني مجذوم مجنون، إذا رأيت إنسان ابتلاه الله تعالى بحادث، ابتلاه الله تعالى بعلة، ابتلاه الله تعالى بمرض، ابتلاه الله تعالى بمصيبة، ابتلاه الله تعالى بشيء، وكم يمر الإنسان أحيانا في الطريق ويرى حادث، سيارة قلبت أناس نزل بهم مصيبة أو بلية، يرى إنسان مبتلى، يذهب الإنسان أبواب المستشفيات أو يدخل ويرى من أصحاب العاهات. فإذا رأى الإنسان مبتلى فليقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلا. قال: كان ذلك شكر تلك النعمة، هذا شكر منك لتلك النعمة التي أنعم الله بها عليك وسلب غيرك. وفي بعض الروايات: لم يصب بتلك البلية حتى يلقى الله، لم يصب بها. يعني لو رأيت إنسان مجذوم مثلا فقلت: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبك الله عز وجل بجذام. إذا رأيت مجنونا فقلت: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من خلق تفضيلا، لم يبتلك الله تعالى بالجنون. إذا رأيت من يتكفف الناس في الطريق في الشارع فقلت: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يبتلك الله عز وجل بذلك، وفضلك الله عز وجل، وكان هذا شكرا منك لنعمة الله عز وجل عليك التي أنعم الله عز وجل بها. طيب، قال: وأخرج الطبراني والحاكم عن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العيب حق. هذا الحديث معناه أن الإنسان قد يصيب نفسه، قد يصيب ماله، قد يصيب أخاه، فإذا رأيت ما يعجبك في مطعم، مشرب، ملبس، مركب، مسكن، ولد، أي شيء مما يعجبك، فقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قل: اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، وما أشبه ذلك. قال: فإن العين حق، قد تصيب نفسك، قد تصيب أخاك، قد تصيب مال نفسك، قد تصيب مال أخيك، ربما ترى شيئا من مالك أنت من مركوب أو من أي شيء مما هو من مالك مما هو لك، فتنظر إليه ويعجبك حسنه، فبعد ذلك ربما أصبت نفسك وعنت نفسك. العين حق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق تورد الرجل القبر والجمل القدر. يعني ربما إنسان يعين آخر يقتله يصرع، وربما نظر إلى جمل وأورده القدر، يعني عقره إلى أن يتدارك ويذبحه بالأخير يطبخ يدخل في القدر. وكم من أناس ربما يعين ولده، ينظر في ولده وقد تزين في عيد في جمعة أو غير ذلك فيصيبه بالعين، يرى امرأته ويصيبها بالعين، ترى المرأة زوجها يصيبه بالعين، يرى الإنسان شيئا من ماله من سيارة أو مركوب أو غير ذلك ويصيبه بالعين، أو يرى مال أخيه، أو يرى من أخيه ما يعجبه فيصيبه بالعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى مثل هذا. طيب، نختم بحديث أخرجه أحمد الطبراني عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب، من طعام، من شراب، من لباس، من مسكن، مركب، مأكل، مشرب، وغير ذلك، مع أنه مقيم على المعاصي، فاعلم أن هذا استدراج من الله عز وجل له. الله تعالى يستدرجه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فيحذر الإنسان، فعلينا جميعا أن نحبه. إذا كان الله عز وجل يعطينا ما نسأله، ما نتمناه، ما نؤمله، ما نرجوه، ما نطلبه، ونحن مقيمون على معاصي الله، فقد يكون ذلك استدراجا. وإذا أخذ الله عز وجل العبد أخذه عياذا بالله أخذ عزيز مقتدر. فيكثر الإنسان دائما وأبدا من التوبة، من الاستغفار، من العمل الصالح الذي يقربه إلى الله. والله لن يخرج أحد من هذه الدنيا لا بمال ولا بمطعم ولا مشرب ولا غير ذلك. قل لي من ذا الذي دفن بثيابه، ثياب الزينة التي كان يلبسها؟ من ذا الذي دفن داخل بيته أو في غرفة نومه؟ من ذا الذي دفن في سيارته؟ من ذا الذي دفن معه ماله وطعامه وشرابه؟ لن يكون معك إلا العمل، بقية الأشياء كلها سنتركها، كما تركها غيرنا لنا سنتركها لغيرنا، طال الزمان أو قصر. أنت اليوم ابن، غدا ستكون أبا. أنت اليوم ما عندك شيء، غدا سيكون معك، وغيره ترك وأنت ستترك مثل هذا. فيحرص الإنسان على ما يكون معه من عمل صالح. أين أنت في الواجبات، في الصلوات الخمس، الجمع والجماعات؟ أين أنت من بر الوالدين؟ أين أنت من صلة الرحم؟ أين أنت من حفظ بصرك، حفظ سمعك، حفظ لسانك؟ أين أنت من حسن الجوار؟ أين أنت من أكل الحلال والبعد عن الحرام؟ أين أنت من ترك العدوان والبغي والظلم للناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؟ احرص الإنسان على هذا، يلقى الله تعالى خفيف الظهر، خفيف الحمل من الآثام، ينامه قرير العين. هل يمكن أن تتصور أن الذي لا يصلي الصلوات الخمس مثلا ينام مرتاح أو مطمئن؟ لا والله، في هم وغم ونكد يلبس عليه الشيطان، لو رأى رؤيا مزعجة لخاف، لا يموت على تلك الحال. أنت تنام قرير العين، تقوم قرير العين، آخر عملك صلاة العشاء، أول عملك صلاة الفجر، وتبتغي من فضل الله عز وجل في راحة. إن جاء الأجل جاء وأنت مستعد للقاء الله عز وجل، على توحيد، على اتباع، ما عندك شرك، لا تذبح لغير الله، لا للجن ولا لابن علوان ولا لغير، ولا تدعو الموتى ولا المقبورين، ولا تنذر لغير الله، ولا تعلق الحروز ولا الحجب ولا التمائم، لا على نفسك ولا على أولادك، لا تذهب إلى ساحر ولا إلى كاهن ولا إلى مشعوذ، فإن هذا من الشرك الأكبر الذي هو أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل الربا عياذا بالله. فيلقى الإنسان ربه على التوحيد. الله تعالى يقول: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لقيتك بقرابها مغفرة، تلقى الله تعالى على التوحيد. فيحرص الإنسان. لذلك لا تظن أن أهل المعاصي في راحة، والله إنهم في غم وهم ونكد وضيق. الواحد منهم الدنيا عنده أضيق من خرم الإبرة، يبقى طول الليل والنهار وفي هم وغم، شتت الذهن وما جمع الله له شمله. لكن كن قريبا من الله يكون الخير قريبا منك، لا تبتعد عن الله عز وجل يبتعد الخير منك. الرزق بيد الله، والنفع والضر بيد الله، والموت والحياة بيد الله، والذي يضع ويرفع هو الله، فلماذا تبتعد عن الله؟ هذه ليست بيد غيره، الرزق ليس بيد، رزقك ليس بيد أب ولا أم ولا عالم ولا جاهل ولا حاكم ولا ملك ولا مملوك ولا أحد، رزق بيد الله. انقطع باب فتح الله لك ألف باب وباب. ولو كانت الأرزاق بيد الدول، لو كانت أرزاق الناس بيد الدول عندنا، 3 سنوات مات الناس، قطعوا عليهم الأرزاق، مات. لكن الرزق بيد الله، الرزق بيد الله. إن انقطع راتب فتح الله باب آخر، وإن سد أمامك باب فتح الله لك بابا آخر. فعامل الله تفلح، عامل الله تفلح، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. لا تكن بعيدا عن الله عز وجل تكون بعيدا من الخير، تكون بعيدا من الخير. الإنسان الذي هو قريب من الله عز وجل، الإنسان أينما كان فمعه الخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن العكس: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما هو إلا عمى، ضنك وضيق وهم وغم ونفرة وبغض من الخلق، فما أحد يحبه ولا أحد يأتمن، عياذا بالله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يضر ويأبى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. المؤذن يؤذن.